أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من والله غفور رحيم. ولما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا اتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعد للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وأجل الأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَمَا فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وسيجزي الله الشاكرين وما من قبل الرسل وَمَا ضَعَفُوا عبد الباسط محمد عبد الصمد.